كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك في صلاته، فإنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، فيستعيذ بالله السميع الذي يسمع كل شيء، العليم الذي يعلم كل شيء، من الشيطان الرجيم. الشيطان مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، من الشيطان المبعد من رحمة الله، الرجيم المرجوم الذي رجم وأبعد بسبب عصيانه وعدم سجوده لآدم لما أمره الله جل وعلا بذلك. ثم قال: من همزه. همز الشيطان كما فسره علماء الحديث بأنه الخنق، وفسره بعضهم بالموتة، والمراد أن الشيطان قد يتسلط على الإنسان بالخنق، بخنقه وبالإغماء عليه. من همزه ونفثه، ونفثه هو الشعر، فيتسلط على الإنسان بأن يقول الشعر الماجن، الشعر الذي فيه الذم والسب والشتم والتغزل بالنساء، فيجعل ذلك ديدنه وهمه. ونفخه، قال العلماء: نفخه الكبر، فإنه قد يتسلط على الإنسان بأن يجعله متكبرا مترفعا. فالمسلم إذا استعاذ هذه الاستعاذة العظيمة سلمه الله من الشيطان من أن يتسلط عليه بالخنق أو الموتة أو الصرع أو نحو ذلك، ومن أن يتسلط عليه ويصده عن القرآن ويولعه بالشعر المحرم، ومن أن ينفخ فيه ويجعله متكبرا مختالا على الناس. والاستعاذة قبل القراءة من السنة، سنة بإجماع أهل العلم. وظاهر الأمر هنا الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه الوجوب، والله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا أمر. لكن قال الحافظ ابن جرير الطبري إمام المفسرين أنه بإجماع المفسرين أن الاستعاذة ليست واجبة وإنما مندوبة، ولا شك أن هذا الإجماع يصرف الأمر عن الوجوب إذا أجمع أهل العلم، وإن لم نعرف مستند الإجماع كما هو مقرر عند أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، بعدما تنتهي من القراءة تستعيذ، وذهب إلى هذا بعض الصحابة، ذهب إليه أبو هريرة، وذهب إليه حمزة، وذهب إليه ابن أبي حاتم وبعض أهل العلم، وقالوا: الدليل أن الله قال: فإذا قرأت، قرأت يعني حصلت منك القراءة، قرأت فعل ماضي، فإذا قرأت وحصلت منك القراءة فاستعذ بالله، يعني بعد ما تنتهي من القراءة استعذ بالله. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القراءة، إلى أن الاستعاذة قبل القراءة، وقالوا: ويدل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هكذا كان يفعل، يستعيذ ثم يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن للناس. وقالوا: إن قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، المراد فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فإذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا له نظائر في كتاب الله. فمن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية آية الوضوء. ومن المعلوم أن الإنسان يتوضأ قبل أن يقوم إلى الصلاة، فقالوا: معنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا لتصلوا توضأوا قبل أن تصلوا، هذا معنى الآية. وكذلك هنا: إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن السنة هي الاستعاذة قبل أن تقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أخبر جل وعلا أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا وحجة وقدرة على إضلال المؤمنين الذين يتوكلون على الله. ومن أهم أعمالهم الاستعاذة بالله، فمن استعاذ بالله وقاه الله، فلا سلطان للشيطان عليه ولا حجة. ولهذا قال المفسرون إنه ليس له سلطان، قالوا ليس له حجة، وقال بعضهم قيل لا يحملهم على ذنب لا يغفره الله، وقيل المراد من استعاذ بالله منع من الشيطان ولم يسلطه عليه، ونحوه قول ابن جرير الطبري قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا فاستعاذوا بالله منه. فالحاصل أنك عليك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، سواء عند قراءة القرآن أو عندما ينزغك نزغ ويعرض لك عارض كالغضب وسوء الظن ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد اختصما، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أخر عني أتراني مجنونا. فعند الغضب السنة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا غضب وهو قائم أن يجلس، وإن ذهب غضبه وألا يتكئ يضطجع، لأنه كلما كان الإنسان قائما متحفزا فهو أدعى إلى الفتنة وإلى الضرب والقتل ونحوه. فإذا كان جالسا يكون تسلط الشيطان عليه أضعف، وإذا كان مضطجعا يكون أضعف. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يتوضأ، لأن الشيطان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار يطفئها الماء. فالشيطان ليس له سلطان ولا حجة ولا تسلط على الذين آمنوا، أي صدقوا وأقروا، آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القرآن وبكل ما يجب الإيمان به من شرائع الدين، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. فهم على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون فيما نابهم من مهمات الأمور وفي جميع شؤونهم. وهذه هي علامة السعادة للإنسان، أن يكون توكله واعتماد قلبه على ربه جل وعلا، ولا يعتمد على الخلق، لأن الله جل وعلا بيده كل شيء، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال جل وعلا إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه وتسلطه وحجته وتأثيره على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا ويطيعونه، وإذا نزغهم إلى شيء بادروا إليه، والذين هم به مشركون، والذين أشركوا به وجعلوه شريكا لله إما بعبادته وإما بعبادة الأصنام والأوثان التي يأمرهم الشيطان بعبادتها. لأن من عبد غير الله من الأصنام والأوثان وغيرها فإنه يعبد الشيطان في الحقيقة، لأنه هو الذي أمر بهذا وهو الذي سول به. فهؤلاء بعيدون من الله، غير مؤمنين بالله وغير متوكلين عليه، بل هم متولون للشيطان، اتخذوه وليا، استنصحوه وأطاعوه، وأيضا جعلوه لله شريكا فسلطه الله عليهم. والشيطان مهما كان عدو لدود، لا ينفع معه شيء إلا الاستعاذة بالله ممن خلقه، إلا الاستعاذة بالله من شره، الاستعاذة بالله الذي خلقه من شره ووسوسته، لأن الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا لا يقنع الشيطان دون أن يوقع الإنسان في الكفر وأن يجعله من حزبه ومن أهل النار، وقد أقسم على ذلك بين يدي الله. ولكن الله جل وعلا عصم عباده المؤمنين ولم يجعل له عليهم سلطانا، وأما من أطاعوه واتبعوه فهم الذين جنوا على أنفسهم. قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. بدلنا آية يعني غيرنا هذه الآية ونسخناها وجئنا بآية أخرى مكانها. وهذا كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا حصل أن الله بدل آية وجعل مكانها أخرى، قال والله أعلم بما ينزل جل وعلا من القرآن، وإنما ينزله بعلمه وبحكمته، وهو العليم بما يصلح حال الناس في وقت من الأوقات وما يصلحهم في وقت آخر. ولهذا كما جاء التدرج في أمر الخمر، لأنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو قيل للناس لا تشربوا الخمر من أول مرة قالوا لن نترك الخمر، ولكن جاء تحريمه على مراحل حتى قوي الإيمان في نفوسهم واستعدوا لذلك وتعودوا على تركه أغلب الأحيان، ثم جاء تحريمه بعد ذلك. فالله عليم حكيم، والنسخ ليس دليلا على الاضطراب أو على البداء، أنه بدأ لله ما لم يكن بدأ له أو علمه، كما تقول المعتزلة والرافضة وأمثالهم واليهود قبل ذلك، وإنما ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا، وليتبين المؤمن الذي يؤمن بالله جل وعلا، وحيثما جاءه حكم الله قال سمعنا وأطعنا، من الذي في قلبه شك وزيغ يتحير ويشك ويرتد عن الحق لأدنى شبهة تعرض له. فأما المؤمنون فهم ثابتون على الإيمان، وهم مستسلمون لله ومنقادون له، ويعتقدون أنه هو العليم الحكيم، وأن ما يبدله أو ينسخه فهو لحكمة عظيمة ولمصلحة عظيمة ظهرت لهم أو لم تظهر. قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل جل وعلا، أنزله بعلمه المحيط بكل شيء وبحكمته التي تضع كل شيء موضعه. قالوا إنما أنت مفتر. قال المشركون كفار قريش وأمثالهم: إنما أنت مفتر، أي كذاب مختلق، تختلق هذا القرآن من عندك، فمرة تأتي بشيء ثم تغيره وتأتي بآية أخرى، وهذا من قلة إيمانهم وكفرهم بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء لا يعلمون الحق ولا يعلمون أنك رسول الله، ولهذا يقولون ما يقولون مما لا يليق. فكيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قبل بعثته يعرفونه بالصادق الأمين، عرفوا صدقه وعرفوا عدم كذبه قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أوحى الله إليه ازداد خيرا إلى خير ونورا إلى نور. ولهذا لما كما في صحيح البخاري لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان قد ذهب مع طائفة من قريش إلى بلاد الروم، وكان أبو سفيان حينئذ كافرا على ملة قومه، فاستدعاهم هرقل وسألهم أسئلة، ومنها: هل جربتم عليه كذبا؟ هل كان يكذب؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبا. قال: ما كان ليترك الكذب عليكم ويكذب على الله. ولهذا شهد أنه رسول الله لكن لم يتبعه. فالحاصل أن من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مفتر كاذب مخترق للقرآن لا يعلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه رسول من عند الله، بل ولا يعلم ولا يعرف ربه قبل ذلك. فهؤلاء لا حيلة فيهم لأنهم عن الحق معرضون. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل لهم يا نبينا، نزله أي هذا القرآن روح القدس وهو جبريل من ربك، تكلم الله به وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل وقرأه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله له ببيانه وحفظه. ولهذا إذا قرأه عليه جبريل ثم سكت قرأه كما قرأه جبريل. وروح القدس هو جبريل، والقدس هو الطهر، وسمي روح القدس الروح الطاهرة لأنه كان يأتي بما يحيي الأرواح وهو القرآن وهو الوحي، فهو يحيي أرواح العباد، فالمؤمنون أحياء والكافرون أموات، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالكافر ميت والمؤمن حي، أحياه الله بالإيمان. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال ابن كثير: أي بالصدق والعدل. نزل الله أفضل الملائكة بالقرآن على أفضل الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونزله بالحق بالصدق والعدل، فهو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الصدق الذي لا كذب فيه. ثم بين علة ذلك ليثبت الذين آمنوا. أنزل الله جل وعلا هذا القرآن ليثبت الذين آمنوا على الإيمان. فإذا أردت أن يثبت إيمانك وأن يزداد إيمانك وأن يقوى إيمانك فعليك بالقرآن، عليك بكتاب الله قراءة وتدبرا وتأملا، فهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، تفرج به الكروبات، وتزول به الهموم والغموم، وتنشرح به الصدور. لكن لمن أقبل عليه ولزمه يجد بعض الناس أول ما يحاول أن يقرأ شيئا من الصد بأنواع شتى، فربما يستسلم لهذا الصد ولا يجزم على القراءة ويواصل، فهذا من كيد الشيطان. لكن المؤمن القوي يصبر ويصابر ويستمر في قراءة القرآن، وما هي إلا وقت ليس بالطويل وتزول عنه هذه الوساوس، هذا الكيد. فكثير من المصابين مثلا بالسحر أو بالعين أو بغيرها من الآفات، لما تقول له اقرأ سورة البقرة كاملة، إذا أتاك عشرة واحد منهم يلتزم والأكثرون لا يلتزم. لماذا؟ يقول جاءني شيء من الهم، من الضيق، جاءني غم، جاءني خوف، جاءني كدت أن أموت، وجدت ألما، وجدت يبسا في حلقي أو نحو ذلك. نقول هذا والله من كيد الشيطان، ولو صبرت وصابرت لا يزولن عنك، وإذا زال عنك حصل الشفاء وبدت الفائدة. فاصبر وصابر ورابط، لأن القرآن لا يقتل وإنما يحيي، يحيي به الله القلوب، لا يقتلك القرآن، لا تخف أنك تموت من قراءة القرآن. فيحتاج إلى صبر ومصابرة، فهو هدى للمؤمنين. قال ليثبت الذين آمنوا، هذه الحكمة أو من حكمه تثبيت المؤمنين على الحق وعلى دين الله. لأن الإنسان إذا لم يكن من أهل القرآن الذين يقرؤونه ويصدرون عنه، تلقى عليه الشبهات وتشغله الدنيا، تكثر عليه الآفات. فكم من إنسان زاغ قلبه. فإذا أردت الثبات على دينك، إلجأ إلى الله جل وعلا بكثرة قراءة كتابه، واجعل لك منه حزبا ووردا يوميا تقرأه، فإنه من السنة، من السنة التي ينبغي أن نلتزم بها، أن يكون لكل واحد منا نصيب من القرآن كل يوم، والأفضل أن يكون من الليل، لما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه أسنده إليه، كل إنسان له حزب، هذه السنة. بعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان، أو يمر عليه الشهران والثلاثة ما قرأ القرآن. ما نصحت نفسك بهذا، ما نصحت نفسك، كنت ناصحا لنفسك فأسمعها كلام الله حتى تؤمن وتزداد إيمانا وتثبت على الحق وتهتدي وتجد البشرى في كتاب الله. قال ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى من الضلالة، هدى إلى الحق، هدى إلى الصراط المستقيم، يهدي للتي هي أقوم، للحال التي هي أقوم الأحوال. وبشرى للمؤمنين، يبشرهم بما أعد الله لهم من الثواب العظيم من دخول الجنات وما فيها من النعيم المقيم والخير العميم. ثم قال جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الله عز وجل مسليا لنبيه ومطمئنا له: ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار قريش يقولون عنك لما جئتهم بهذا القرآن الذي نزل به روح القدس من لدنا، وهو هدى وبشرى وتثبيتا للمؤمنين، نعلم أنهم يطعنون فيك ويقولون إنما يعلمه بشر. وذلك أنهم قالوا إنما يعلمه غلام لبني الحضرمي نصراني، كان نصرانيا، يقال له جبر، وكان أعجميا، وكان يجلس عند الصفا أو عند المروة يبيع بعض الأشياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه أحيانا ويكلمه يدعوه إلى الإيمان، وكان هذا لا يحسن العربية وإنما يتكلم قليلا من العربية بقدر ما يتفاهم فيه مع الناس لا يحسنها. فلما رأوه يجلس عنده أحيانا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله ويمره بالخير، قالوا هذا القرآن الذي جاء به محمد افتراه من قبله، علمه به هذا النصراني جبر النصراني، وقيل اسمه يعيش. فبين الله لنبيه وأقسم أنه يعلم الذي يقولون، ويعلم قولهم إنما يعلمه بشر، يعلمه بشر. فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه، الإلحاد هو الميل في الكلام، فلسان هذا الرجل وهو جبر النصراني الذي يلحدون إليه يميلون إليه ويقولون إنه هو الذي يعلمك القرآن، لسانه أعجمي، ما يعرف العربية، ما يعرف إلا القليل. وهذا القرآن الذي يقولونه هو علمك إياه لسان عربي مبين، أفصح اللسان، أفصح الكلام، وأعظم الكلام، بل أنتم يا كفار قريش عجزتم عن أن تأتوا بمثله، وعجزتم أن تأتوا بعشر سور من مثله، وعجزتم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، ولو تظاهرتم وتعاونتم أنتم والجن وكان بعضكم لبعض ظهيرا ما استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف تقولون إنه يعلمه ذاك الغلام النصراني الأعجمي الذي لا يحسن اللغة العربية، كيف تقولون هو الذي علمه القرآن؟ أنتم المفترون وأنتم المختلقون وأنتم الكذبة الفجرة، وكفى خذلانا لهم ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي تولى الدفاع عن نبيه وهو الذي كذبهم وأضلهم وأخزاهم فيما قالوه. ثم قال ومعنى لسان عربي يعني باللغة العربية، ومعنى مبين يعني بين، يبين الحق، يبين عن الحق ويظهره ويجليه بيانا ما بعده بيان، ما بعده بيان، لأنه كلام رب العالمين. ولهذا عجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثل سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، ولو استعانوا بالجن ما استطاعوا لا هم ولا الجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان، ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء به من عند الله. فهذا الجنس من الناس، فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. فسر الآية تفسيرا إجماليا مبينا أن الذين لا يؤمنون بآيات الله، ومنهم كفار قريش، فلا يؤمنون بآيات الله وأعظمها القرآن، فلا يؤمنون بها بل يكفرون بها ويطعنون بها ويكذبون بها، لا يهديهم الله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن طريق الحق، ولو اهتدوا لزادهم هدى، ولكنهم أعرضوا وهذا دليل أن الإنسان له قدرة يا أخوان، وأنه يهتدي ويضل، يعني يعمل أعمال الهداية وأعمال الضلالة، وله اختيار وله حرية، وإن كان هو واختياره لا يخرج عما قضاه الله وقدره، ولكنه حينما يباشر الأمور يباشرها مباشرة المختار الذي يختار ما يريد. فهم ما اختاروا طريق الإيمان، بل أعرضوا عنه وطعنوا فيه وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه، فهؤلاء لا يهديهم الله، ولو اهتدى لزادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، فهم محرومون من الهداية، هداية التوفيق والإيمان والدخول بدين الله، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن حل به، وهو عذاب النار، نعوذ بالله من ذلك. قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أخبر جل وعلا مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا رد على قولهم إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتري، فدافع الله عن نبيه فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أنتم يا من تقولون إنما يعلمه بشر، ولسان الذي تلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين، أنتم المفترون الكاذبون المختلقون الدجالون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، أولئك هم الكاذبون عند الله جل وعلا وعند الناس، وقد أكذبهم الله قدرا وشرعا. فهذا القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى يوم القيامة، ويهدي للتي هي أقوم، وهو هدى ونور ورحمة وبشرى للمحسنين، وهو سراج منير، فكيف يكون كذبا واختلاقا؟ فهم أكذب الخلق، عليهم من الله ما يستحقون. قال ابن كثير: ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه، ولا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان وذكر الخبر الذي ذكرناه، أنه قال: ما كان ليذر الكذب عليكم ويكذب على الله، فهو رسول من عند الله حقا. قال جل وعلا: إنما يفتري الكذب يختلقه الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفار من قريش وأمثالهم، وأولئك هم الكاذبون عند الله. ثم قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ذهب كثير من المعربين إلى أن من كفر من هنا بدل مما قبلها، وتقدير الكلام: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآية الله، وهم من كفر بالله من بعد إيمانه، وهم من كفر بالله من بعد إيمانه. وقال بعض المفسرين أن من هنا ابتدائية، وهي تخبر عن صنف آخر. فالمشركون ينقسمون إلى قسمين: قسم مشركون أصلا ولم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإيمان، وقسم آمنوا ثم ارتدوا عن الدين بعد الإيمان، وهم المعنيون بقوله هنا من كفر بالله من بعد إيمانه. كفر بعد إيمانه، يعني دخل في الإيمان وعرف الإسلام ثم كفر، فهؤلاء نعم وانشرحت صدورهم بالكفر، توسعت وأحبته، فهؤلاء عليهم غضب من الله. واستثنى جل وعلا المكره فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره، عرض على السيف أو على القتل، فقيل له: إما أن تكفر بالله، تكفر بالقرآن، تكفر بالنبي، تكفر بالإسلام، وإلا قتلناك. إذا وصل إلى حد الإكراه فله أن ينطق بكلمة الكفر بلسانه بشرط أن لا تصل إلى قلبه، فقلبه مطمئن بالإيمان، والقلب لا يطلع على ما فيه إلا الله جل وعلا، فهم ليس لهم إلا ما يعطيهم بلسانه، فإذا أعطاهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان بالله فهذا لا يضره، إلا أن تتقوا منهم تقات، هذا لا يضره، ولكن بشرط أن يحصل له الإكراه. وقد أورد المفسرون بعض الآثار أن هذه الآية نزلت في عمار رضي الله عنه، وهو أن قريش أخذوه وعذبوه وعرضوه على السيف، فقالوا: إما أن تسب محمدا صلى الله عليه وسلم وتكفر به، وإلا قتلناك. فأظهر سبه والكفر به، ولكن قلبه كان مطمئنا، ولما خرج من عندهم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وقد أورد ابن كثير وغيره عدة طرق لهذا الأثر، وبعضهم يحسنه بمجموع طرقه، والذي يظهر أن كل طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، لا يثبت ذلك عن عمار، ولكن دلالتها واضحة، أن من أكره سواء عمار أو غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمننا أو في أي زمان وعرض على السيف، أن له أن يظهر كلمة الكفر وعدم الإسلام أو سب النبي إذا خاف من القتل، يباح له ذلك، والأفضل هو أن يختار طريق العزيمة، وهو أن لا يعطيهم شيئا من ذلك ولا يفرحون به، كما فعلت سمية رضي الله عنها أم عمار، عرضوها على القتل فأبت أن تكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فطعنها عدو الله أبو جهل فقتلها، وكما فعل بلال رضي الله عنه، فإن قريشا عذبوه وكانوا يأتون بالصخرة التي قد اشتد حرها ويضعونها على بطنه وعلى ظهره ويقول: ارجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: أحد أحد، أي أعبد الواحد الأحد. فلما أكثروا عليه قال لو أعلم أن كلمة أشد غيظا لكم من هذه لقلتها، رضي الله عنه. فهذا اختار العزيمة. ولهذا قال العلماء إن من يعرض له الإكراه على ترك الدين، ترك الإسلام، أن أمامه طريقان، له أن يظهر بلسانه بشرط أن يكون القلب منشرحا بالإيمان فيسلم من شرهم، له ذلك ويباح له. والطريق الثاني وهو الأفضل هو الصبر على دينه وعدم إعطائهم شيء من ذلك. ولكن لو خاف الإنسان وما أراد أن يأخذ بطريق العزيمة، فالحمد لله ما جعل الله علينا في الدين من حرج، له أن يظهر شيئا مما لا يعتقده قلبه بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالدين وبالإسلام وبالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. شرح بالكفر صدرا أي فتح قلبه لقبول الكفر. وهذا حصل من بعض المسلمين لما عذبوهم قريش وهددوهم بأخذ أموالهم، أنهم رجعوا عن دين الإسلام وارتدوا بعد الإسلام. من شرح صدورهم للشرك الذي كانوا عليه ورجعوا إليه، هذا هو من شرح بالكفر صدرا. فهؤلاء عليهم غضب من الله، نعوذ بالله، عليهم غضب الله لأنهم فعلوا ما يغضبه، ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار، وما فيه من الأغلال والأنكال والسلاسل والزقوم والماء الحميم إلى غير ذلك. ثم قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الذين فعلوا هذا هم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، حبوا الحياة ليحيوا، ينجوا من عذاب قريش، يتمتعون بهذه الدنيا. فهؤلاء آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وآثروا الفانية على الباقية. ثم قال وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله جل وعلا لا يهدي هداية التوفيق والتسديد القوم الكافرين الذين كفروا بالله وأعرضوا عن طريق الحق، ولكنه يهدي المؤمنين ويهدي المتقين. والمراد هنا هداية التوفيق، لأن هداية الإرشاد والدلالة قد هدى الله الخلق جميعا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن العلماء يقول الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فهداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يوفق من يشاء للإيمان ويشرح صدره للإيمان ويثبته على الحق. وأما هداية الإرشاد فالله هدى الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، والمؤمنون الذين يرشدون إلى الحق ويدعون إليه يهدون إلى صراط مستقيم. لكن هداية التوفيق خاصة برب العالمين جل وعلا، لا يملكها إلا هو. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، هؤلاء الذين استحبوا الكفر على الإيمان واستحبوا الدنيا على الآخرة وانشرحت صدورهم بالكفر بعد الإيمان ورضوا به واطمأنوا إليه، هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم. والطبع هو الختم، بل هو أشد من الختم، بحيث أن الله جل وعلا طبع على قلوبهم، ختمها وطبعها وسد منافذ الخير إليها فلا تؤمن، فهي باقية على الكفر، صم بكم عمي فهم لا يرجعون أبدا، جزاء وفاقا، أعرضوا وكفروا فعوقبوا، الجزاء من جنس العمل. فطبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم أيضا، فالقلوب لا تفقه الإيمان ولا تتبعه، والأسماع لا تسمع سماع الانتفاع، تسمع الآيات لكن لا تسمع سماع الانتفاع الذي تنتفع به ويؤثر الإيمان فيها في القلوب، ولا يبصرون الحق الإبصار الذي يدعوهم إلى اتباعه، جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا: وأولئك هم الغافلون. الغافلون عن أمر الله، الغافلون عما ينتظرهم من العذاب، الغافلون عن ما يكون في الآخرة من شدة العذاب والنكال للكافرين. وإلا هم ليسوا غافلين من حيث الدعوة، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة وتلا عليهم القرآن، لكن لم يؤمنوا، فهم غافلون عن حقيقة ما يكون يوم الآخرة من العذاب الشديد لمن حل به، نعوذ بالله من عذابه. قال جل وعلا: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قلنا إن معنى لا جرم الأظهر فيها كما هو اختيار ابن جرير وابن كثير وغيرهم، أن لا جرم بمعنى حقا، تقدير الكلام لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي حقا إنهم في الآخرة هم الخاسرون، هؤلاء الذين سبق ذكرهم هم الخاسرون أشد الخسار، وهم المغبونون الذين قد خسروا الدنيا والآخرة وخسرت أنفسهم وأحلوها بعذاب الله ونقمته بدل نعيمه وجنته لو آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليكم. قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. حسبك. ثم قال جل وعلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تفيد الترتيب والتراخي، فما بعدها مرتب على ما قبلها وجاء بعده أيضا، وهذا من سعة رحمته جل وعلا أنه يغفر ويتوب على من تاب إليه ولو كان حصل منه ما حصل من الكفر والذنوب. فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. معروف أن الهجرة هي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لأهل مكة الخروج من مكة إلى المدينة، لأن المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، فقال الله عز وجل: إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. وبعد ومعنى فتنوا قيل عذبوا في دينهم. وقال بعض المفسرين وهو أظهر: أي فتنوا في دينهم فارتدوا. هناك من لما افتتنوا من أهل مكة فتنوا في دينهم وعذبوا وضربوا وفعل بهم ما فعل، ارتدوا عن الدين ورجعوا إلى ما كان عليه قومهم من الكفر وانشرحت صدورهم به. لكن من تاب من ذلك ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من تابوا من هذا الأمر الذي حصل منهم فتابوا من ردتهم وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدوا في سبيل الله، وهذا دليل صدق إيمانهم، لأن الجهاد فيه بذل الجهد، لابد يجود الإنسان بماله ونفسه، هذا يقدم عليه من كان صادقا في إيمانه. ثم جاهدوا وصبروا، صبروا في جهادهم، صبروا على دينهم، صبروا على ما ينالهم من الأذى، هذا لأنهم صادقون. لكن من إذا أوذي في دين الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ورجع وارتد عن دينه، هذا ما صبر. لكن هؤلاء صبروا على ما أصابهم، ثبتوا على دينهم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعدها، من بعد هذه الأعمال وهي الهجرة والجهاد في سبيل الله والصبر على ما أصابهم، هذا متضمن للتوبة ولا بد. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لغفور لهم، يغفر ذنوبهم ورحيم بهم وبغيرهم، ومن رحمته بهم أنه يدخلهم الجنة ويثبتهم على الحق. وهذا فيه حث لكل من وقع في الكفر ووقعت عنده ردة أن عليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله. فمن تاب تاب الله عليه، من تاب التوبة النصوح التي تكون عن إخلاص لله وإقلاع عن الذنب وندم عليه وعزم على ألا يعود إليه، هذه تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وهذا من رحمة الله جل وعلا، هذا من رحمة الله بنا جميعا. من ذا الذي لا يذنب؟ ولكن الله يمهل عباده وإن كان لا يهملهم. فمن تاب ولو عاش 100 سنة وهو على الذنوب والكفر والشرك ثم تاب في آخر عمره تاب الله عليه وأدخله الجنة، لأنه غفور رحيم جل وعلا، ويفرح بتوبة عباده أشد من فرح صاحب الراحلة التي عليها طعامه وشرابه وأظلها في أرض فلا ثم وجدها جل وعلا. ولا يهلك على الله إلا هالك. قال جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم. في يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهو يوم القيامة حينما تقوم الساعة، يذهب الأعوان والأنصار ويبقى كل إنسان يجادل عن نفسه، يسأل عن ذنبه، كل نفس بما كسبت رهينة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهل أعددت لذلك اللقاء عدته؟ أصدق الله، آمن، استقم على دين الله اليوم حتى تدافع عن نفسك بالحق. وأما من كان مخلطا أو كافرا أو مشركا لا ينفعه. إذا أراد الكذب ختم على فمه وتكلمت جوارحه بما كان يعمل. قال جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل، أي تحاج عن نفسها، ليس لها أحد يحتج عنها أو يدافع عنها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وعند ذلك توفى من الإيفاء، تعطى جزاءها وافيا كاملا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، توفى ما عملت لا تظلم، إن عملت الخير توفى ثواب المؤمنين وهو الجنة، وإن عملت شرا وكفرا توفى ثواب أهل النار نعوذ بالله، وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا من حسناتهم، ولا يظلمون أيضا في السيئات بحيث يزاد عليهم، بل إن فضل الله ورحمته سابقة، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ما يظلم يزاد، تضاعف له عشر مرات، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، ما يتوضع عليه سيئة غيره ولا يزاد عليه سيئات ما عملها أبدا، هذا من كمال عدل الله جل وعلا. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لأهل مكة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كامنا ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قال: ها هنا يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا، من كل مكان، من البر والبحر يأتيها رزقها، يأتي إليها من البر رحلة الشتاء والصيف من الشام ومن اليمن، ويأتيها أيضا من البحر السفن التي تحمل البضائع. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وهي مكة، كانت هذه القرية آمنة لا يعتدي عليها أحد، كانت العرب حتى قبل الإسلام يعرفون حرمة مكة وحرمة الاعتداء عليها، ولهذا كان لا أحد يعتدي على أهل مكة، فجعله الله عز وجل جعل هذه القرية آمنة من الخوف لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأيضا كانت مطمئنة، لا يحتاج أهلها إلى كثير عناء من أجل الطعام، يسر الله لهم أمورهم، فرحلة في الشتاء إلى اليمن تأتيهم بالطعام، ورحلة في الصيف إلى الشام تأتيهم بالطعام، ويأتيهم الطعام أيضا من البحر، فكان رزقها رغدا، يأتيها رزقها رغدا، أي واسعا كثيرا، رزق الرغيد، والناس من حولهم يذبحهم الجوع ويموتون جوعا. فضرب الله لهم هذا المثل، فما راعوا هذه النعمة، ما رأوا أنهم في بلد آمنين مطمئنين، يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان. فكان الواجب عليهم لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان أن يؤمنوا به ويتبعوه، شكرا لله ثم شكرا لهذه النعم التي هم فيها. ولكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فبدل الله أمنهم خوفا، ورغد رزقهم ضيقا وضنكا، وذلك حينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعلها عليهم سبعا ك كسني يوسف 7 سنوات حتى أكلوا الجلود، ما وجد شيء يأكلونه لأنهم كفروا بأنعم الله. قال جل وعلا: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا أي هنيئا سهلا كثيرا واسعة من كل مكان من البر والبحر، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله، جحدت هذه النعم. فكان مقتضى هذه النعم الأمن، الطمأنينة، رغد العيش، كان مقتضى شكرها أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول من من عليهم بهذه النعم يطيعوه ويتبعوه وهم يعرفون ذلك. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي أذاق أهلها، أذاق جل وعلا أهلها لباس الجوع، سماه لباسا لأنه ظهر عليهم وعلى أبدانهم، ظهر عليهم الهزال وظهر عليهم السمرة والتغير الوجوه والإصفرار، فسماه لباسا لأنه مثل اللباس الذي يظهر على بدن الإنسان. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأصابهم الجوع حتى أكلوا الجلود، والخوف لما أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار يتعرض، تعرض لعيرهم وأصحابه الذين عاهد قريش ألا يقبل من جاء منه إليهم، ذهبوا إلى الساحل أبو بصير ومن معه، فصاروا يقطعون على قريش، كل ما جاءت قافلة تعرضوا لها وأخذوها، فبدل الله خوفهم أمنا ورغد عيشهم إلى الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، الباء للسببية، بسبب صنعهم، فكانوا يصنعونه ويعملونه ويفعلونه، والله أعلم وصلى الله.